إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا عند السؤال 41 بعد 100، 42 بعد 100. لا بأس من أن نبدأ بالسؤال 41 لكي يكون الموضوع متكاملا. 41 بعد 100، ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ المرتبة الأولى اللي هي كانت إيه في القدر؟ الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن علمه علم تام كامل لم يكن مسبوقا بجهل ولا يتطرق إليه نسيان. أتتذكرون هذا؟ فهذه صفة عظيمة، وصفات الرب كلها عظيمة. قال الله تعالى من المرتبة الثانية بقى الإيمان بكتابة المقادير، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. خلي بالك، هذه الآية فيها رد على بعض المتصوفة الذين يقولون إن قول الله عز وجل في سورة ياسين يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا بشيخهم. فلابد أن يكون لك شيخ، هذا الشيخ تسلمه قيادك على طريقة النصارى الذين يذهبون إلى كرسي الاعتراف ثم يقدمون للشيخ الهدايا كي يتوسط لهم عند الله عز وجل، ظلمات بعضها فوق بعض. لكن راجع كتب التفسير ستجد أن العلماء ذهبوا إلى قولين. القول الأول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي برسولهم. والقول الثاني بكتابهم. والكتاب يسمى إماما. هذه هي الآية، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في كتاب، يعني إذن كل هذا إيه؟ مكتوب. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. هذا الحديث في صحيح مسلم. إلا كتب مقعدها من الجحيم. خدنا هذا الحديث من قبل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة وجلس ينكت في الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. فقال: يا رسول الله، أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى أول ما تنظر في أحوالك وتجد أن بعضها من أحوال أهل النيران والعياذ بالله، إن كان الإنسان على معصية أو كبيرة من الكبائر وما إلى ذلك، فعليه أن يبادر وأن يسارع بالتوبة. فالتوبة ماحية للذنب مهما كان، مهما كان، سواء من جهة الكيف أو من جهة الكم. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الشرك أعظم شيء، أعظم معصية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا من جهة الكم، ولا من جهة الكم. وقد ذكرت سابقا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، دين جميل، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا من جهة الإيه؟ الكثرة بقى. وزنوا فأكثروا. عندهم ثلاث موبقات: الشرك، مسفحين قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا. فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن بادر، بادر بالتوبة وبالمراجعة، فإن الموت يأتي في لحظة. بادر بالتوبة وإياك وطول الأمل. وقد أحلت قبل ذلك على فصل من فصول، أو مش من فصول، آخر فصل في كتاب تلبيس إبليس للعلامة ابن الجوزي رحمه الله. فصول الكتاب تتحدث عن كيف لبس الشيطان عن العباد، كيف لبس على الزهاد، باب آخر كيف لبس على العلماء، على المحدثين، على المفسرين، على اللغويين، على النحويين، جيد جميع الأصناف. وهذا الفصل الأخير أو الباب الأخير نصف صفحة، قال ابن الجوزي: ولبس على جميع الخلق بطول الأمل. كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فقال له: تمهن ولا تتعجل، فإن تغيير الديانة ليس بالأمر السهل. مش ده كلام الشيطان؟ كلام شيطان الإنس أيضا، كما روى البخاري ومسلم عن المسيب، المسيب ابن حزم رضي الله تعالى عنه، والد سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه عليه الصلاة والسلام فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. عنده أبو جهل ورجل آخر، فقال له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها، وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم، نعوذ بالله، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل أيضا قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية دي في سورة إيه؟ في سورة التوبة. طب سورة التوبة مكية ولا مدنية؟ مدنية. ستجد أن المفسرين قالوا هذه السورة مدنية ما عدا هذه الآية، وقال بعضهم: لا مانع من أن تكون نزلت مرتين، لا مانع من أن تكون نزلت مرتين. فالحاصل أن هذا قول شيطان الإنس: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو قول شيطان الجن أيضا. روى الإمام أحمد عن سبرة بن الفاكه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه كلها، بأطروقه كلها، كل أبواب الخير الشيطان قاعد عليها. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ مش ده نفس المقالة هيك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، مش قاعد في أرضه، مش قاعد في بلده، فحركته محدودة مقيدة، كمثل الفرس في الطول. الطول والحبل الذي يشد إليه الفرس إلى الوتد، الفرس بيتربط بحبل والحبل ده يربط في الايه؟ في الوتد. يبقى الفرس يستطيع أقصى حركة أو أقصى مساحة يستطيع أن يتحرك فيها دائرة نصف قطرها هذا الحبل، مش كده؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد وهو جهد النفس والمال فتقتل ويقسم المال وتنكح المرأة. مراتك انت بتحبها دي، هتتجوز واحد تاني، وفلوسك دي خلاص هتنتقل الى الورثة وتتغير رسومها ومعالمها. فعصاه فايه؟ فعصاه فجاهد. الحاصل ان الجوزي رحمه الله قال: ولبس على جميع الخلق بطول الامل. كم من يهودين او نصرانيين اراد ان يسلم فقال له: تمهل وأمعن النظر فإن تغيير الدين ليس بالأمر السهل، فلم يزل به حتى مات على ذلك دون أن يسلم. وكم من فاسق أراد أن يتوب فقال له إن الأمر إن العمر أمامك طويل، لعلك تتوب اليوم ثم تقع غدا في المعصية، اصبر، التوبة تحتاج إلى لحظة يصدق فيها الإنسان مع الله عز وجل فيمحو ذنبه. هي كده فعلا، يعني صدقك هو كذوب، لكنه أي متى تأتي هذه اللحظة؟ كلما عزم أو أراد يقول له اصبر، أنت تعمل النهاردة وبعدين بكرة تقع في المعصية تاني، يبقى هذا استخفاف بالله عز وجل، وليس كذلك، هذا مدخل مداخل الشيطان. كلما وقعت في معصية تب إلى الله توبة نصوحا وأنت عازم على ألا تعود إليها نادما، لأن الندم توبة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، وتعزم على ألا تعود وتقل. معصية جديدة بينما إذا استمر على خطة الشيطان أجل حتى تشبع ثم تب، هذا إصرار على المعصية، إصرار على المعصية، إما أن تكون كبيرة في نفسها وإما أن تكون صغيرة فتتحول بالإصرار إلى إيه؟ إلى كبيرة، كما روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله الكبائر سبع، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، واضح؟ لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لأن الصغيرة المداومة عليها والإصرار على الصغيرة يجعل قلب العبد يستخف بها. أما قرأت من ذلك الرجل الذي هلك وأفضى إلى ما قدم لما كان يقول لا بأس أن يقبل الشاب امرأة أجنبية ما دامت غير متزوجة، لا بأس أن يقبلها، هذا من اللمم. اللمم يعني إيه؟ هو اللمم ده حلال؟ اللمم حلال يا جماعة؟ اللمم حرام. روى الإمام أحمد والحاكم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وقلت سابقا هات ورقة بيضاء وهات قبضة اليد، وهم يقولوا قبضة اليد في حجم قبضة يد الإنسان في حجم قلبه، حطها كده على الورقة البيضاء ويخطط حواليها بالقلم الرصاص، ثم أتي بقلمين، قلم رفيع السن وقلم غليظ السن، إن وقع في كبيرة نقطة بالقلم الايه؟ الغليظ السن، وإن أتى بصغيرة نقطة بالقلم الرفيع، وإن استمر على الصغيرة يضع نقطة بالقلم الغليظ، وهكذا. ثم لينظر حال هذه المساحة بعد ذلك، بعد أسبوع، بعد شهر مثلا ينظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب، نزع يعني إيه؟ أقلع عن الذنب، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقلت، وإن هو تمادت عمالة تفرش حتى تعلو قلبه فذلك مران. ثم ترى قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون. وطبعا عارفين الحديث المشهور الذي رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا كالكوز المقلوبة. هي الكوز دي بحفظ الإيه؟ السوائل مش كده؟ الكوز فلان المقلوب هل يمكنه أن يحتفظ بأي سائل؟ لا. كذلك هذا القلب لا يحتفظ بأي خير ولا بإيمان. قلب أسود مربادا مربادا يعني إيه؟ أسود فيه لمح بياض كالكوز مجخيا لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض كالصفا في نقائه وبياضه وفي صلابته أيضا المرمر الفخام الأبيض صلب أو صلب. ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. احنا عارفين حديث ابن مسعود وسيأتي رواه مسلم وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. مش ده ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع لما قال له سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ ففيما العمل؟ وفيه زيادة ففيما العمل إذن؟ فقال اعملوا فكل ميسر الزيادة ثابتة برضه فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية كل عامل ميسر لعمله رواه مسلم عن سراقة بن مالك. طيب السؤال الثاني والأربعين بعد المئة كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم كلها ترجع إلى العلم. أول حاجة التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي ده اسم التقدير الايه؟ الأزلي. كل يا اخوانا تابع للايه؟ للقدر. لكن هذا المسلك للجمع بين النصوص للجمع بين النصوص. يعني شوف مثلا خد مثالا في حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره بعد قليل رضي الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة. طيب وفي حديث ثاني اللي هو حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه رضي الله عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4: الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. شقي أم سعيد؟ واحد يقول لك الله، مش دي كتبت قبل أن يخلق الله في السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ أيوة أيوة. ولما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة القدر، ده التقدير الإيه؟ السنوي، وهكذا. فكلنا خاضع لعنوان واحد، هو الإيه؟ القدر. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتذكر دوما الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث طاووس رحمه الله، قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. التقدير الأزلي، اللي هو التقدير الأول، كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. طيب، الثاني التقدير العمري، حين أخذ الله الميثاق في يوم قال: ألست بربكم، اللي هو الآية في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأن الله تبارك وتعالى كما هو ثابت عن ابن عباس وغيره، أن الله تبارك وتعالى حين أخرج ذرية آدم أخذ بيمينه أخذات وقال: هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وكذلك أخذ أخذات أخرى وقال: هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون. خدت بال سيادتك؟ تقدير العمر حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هنتعرضنا لهذه الآية، لكن هنتعرض لها ذات لما تأتي في التفصيل. الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، لسه أي حديث ابن مسعود، ها؟ حديث ابن مسعود، ده التقدير الإيه؟ العمري. الرابع التقدير الحولي، وفي ليلة الإيه؟ ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. الخامس التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه، تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. يبقى لما نقول التقديرات كام؟ خمسة. الأول التقدير الأزلي، لأنه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة سبحانه. طب التقدير الثاني العمري، التقدير العمري الوارد في إيه؟ في آيات الميثاق. طيب، ثلاثة التقدير الحولي، لا، التقدير في الرحم يسميه هنا إيه؟ التقدير العمري أيضا عند تخليق الجنين في الرحم. الرابع الحولي في ليلة القدر. الخامس اليومي عند إنفاذ كل شيء من ذلك في موضعه يوميا. ما دليل التقدير الأزلي؟ قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. إيه أهمية هذا المعتقد؟ شوف كمل كده: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي يفوتك خلاص ليس من حظك ونصيبك، خلاص. ولا تفرحوا بما آتاكم، لابد أن يكون الفرح فرحا شرعيا وليس كفرح إيه قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح اللي هو يشتمل على المجون والفسق والكفر وما إلى ذلك. طيب، وفي الصحيح، إنه صحيح مسلم بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتب اللي هو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرته: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، أي كاتب في الهامش مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. طيب، يبقى الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والحديث حديث عبد الله بن عمرو: إن ذلك كان قبل أن يخلق عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. الحديث في السنن، لا ده خلاص حديث عبد الله بن عمرو انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. حديث مين ده يا أخواننا فاكرينه؟ عبادة بن الصامت، كان يحتضر فقال له ابنه: أوصني. فقال: أجلسني. فأجلسه فقال: أي بني، إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر. شوف طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر، تبقى عارف أن كل شيء بمقدار، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ده محل الشاهد بقى رب: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: أي رب، ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. يا بني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني. نسأل الله السلامة والعافية. من مات على غير هذا فليس مني. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن، في السنن من حديث مين باب؟ عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقن. جف القلم بما أنت لاقن. ودارت حديث ابن عباس أيضا: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا غلام إني أعلمك كلمات. حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. الحديث ده عظيم جدا، وشوف أهميته. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا للأمة في شخص غلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك بعض إخواننا، بعض الناس يقول لك: أنتوا قاعدين والناس في السجون بتموت، ماذا أفعل؟ تعال كده نطبق قواعد الشر. أنا كعبد قال الله تعالى ربي وخالقي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، إن كان في وسعي شيء فلم أفعله كنت من المقصرين، لكن لكي يكون الإنسان من الصادقين واندرج تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل بذل الجهد واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع، تبذل جهدك. واحتج بقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع القاعدين. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى الإنسان ينبغي أن يكون من الصادقين في جميع إيه؟ في جميع أعماله. طيب قد لا أملك إلا الدعاء كما كان صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ليس في هذه شيء يفعله إلا الدعاء. ولكنه عليه الصلاة والسلام أيضا أرشدهم إلى ألا يستعجلوا النتائج في حديث قباب بن الأرط المعروف الذي رواه البخاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقعد عليه الصلاة والسلام وقد احمرت عيناه. الشراح قالوا من الغضب، غضب ليه؟ ده بيقول ادعي لنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان الرجل ممن كان قبلكم يخد له الأخدود فيوضع فيه ثم يوضع المئشار أو الميشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن كان الرجل ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. خلي بالك لم يكن الإكراه عذرا في الأمم السابقة، لكي تعرف كيف عانى هؤلاء رضي الله تعالى عنهم في الأمم السابقة جميعا، لكي تعرف كيف عانى هؤلاء. لكن في أمتنا من الممكن حين يكهرب يقول يا جماعة أيوة أنا عملت كذا، أو يقول كما قال عمار بن ياسر الجعل ربي، لما قاله قل الجعل ربي قال الجعل ربي إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان. وإن كان الرجل لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أصحاب الأخدود من كان لهم حين ألقوا في النار؟ هل يا ترى خذلهم الله عز وجل وهم عباد المؤمنون؟ الخلص كلا والله، ما داموا قد ثبتوا على الحق وألقوا في النار وهم على الحق فقد فازوا رب الكعبة كما قال حرام ابن ملحان. انتوا عارفين في موقعة القراء المشركون بيكلموه فتسلل مشرك من وراء ظهره وطعنه بالرمح غيلة في ظهره حتى انفذه، الرمح دخل في ظهره طلع من بطنه، فجعل يأخذ الدم وينبح على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فماذا يستطيع الإنسان أن يفعل والله تبارك وتعالى خالق البشر يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ لكن فعلا صدق الملك عز وجل حين قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ده في ناس عايزة تغلق باب التوبة، تصدق بيه؟ طب باب التوبة ده لو أغلق أنت هتهلك، كل واحد فينا هيهلك، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب باب التوبة أغلق يعني هروح فين؟ ناس عايزة تغلق باب التوبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. متى يغلق باب التوبة يا أخوانا؟ هناك الباب العام، الباب العام يغلق حين تطلع الشمس من مغربها. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذات حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. برأى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالنهار بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما باب التوبة الخاص بكل عبد فإنه يغلق حين تصل الروح إلى ها هنا إلى الحلقوم، كما روى الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك قال السلف جميعا في تفسير قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قالوا كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، جاهل بقدر الله تبارك وتعالى. انت مجنون بتقع في المعصية وانت تعلم ان الله عز وجل مطلع عليك لا تخفى عليه خافية، ومع ذلك تعمل المعصية وتستتر من العباد الذين لا يملكون لك شيئا ولا تستتر من رب العباد. ابن القيم بيقول لك الباب ده باب خطر، بالمداومة على المعصية إما ستفقد الحياة من الله عز وجل. إن كنت تعتقد أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك خلاص يبقى أنت فقدت الحياة من الله تبارك وتعالى، مش همك. وإن كنت تتشكك في أن الله عز وجل مطلع عليك دي مصيبة، ده هذه المصيبة التي تخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب احنا كنا بنتكلم في انهي نقطة؟ يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق الحديث في البخاري وغيره. السؤال 44 بعد 100، قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ نفس المعنى مش كده؟ أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ يقول لك بقى الإنسان مسير ولا مخير؟ طيب فقال صلى الله عليه وسلم خلي بالك إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم، يا لطيف يا رب، أن الله في راح فين؟ أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره

بيقول لك حادي سن نملة الدبانة، ما عندناش الكاهي الأمامي وناش الكاهي الخلفي، اقطع النفس اقطع النفس اضرب. اللي بيتبع القواعد دي يا إما بيصيب الهدف يا إما قريب منه. إن ما يتبعش القواعد دي ممكن الطلقة تطلع طيشة تموت واحد تبهدل الدنيا. فالإنسان حين يتحرى السداد إما أن يصيب مركز الدائرة أو أن يقع قريبا من الإيه؟ يقع قريبا من المركز، يقع قريبا. فاحرص دائما على أن على إيه؟ على السداد. طيب سدده وقاربه فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. يا لطيف يا رب. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. يعني إذن الأمر إيه؟ فرغ منه. طب إحنا هنعمل إيه؟ عليك أن تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب وابتهل إلى الله عز وجل دائما أن ينجيك من النار. قل اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. لكن هذه الأحاديث الصحيحة لم تجب عن الإشكال اللي ورد في الآية، هنأجل الإشكال ده للمرة الجاية. إيه الإشكال أولا؟ هو هل أنت متذكر هذا الموقف أن الله عز وجل أوقفنا جميعا في صعيد واحد وأشهدنا على أنفسنا أنه ربنا؟ تفتكر حاجة زي كده؟ محدش أبدا يتذكر شيء من هذا، ولا واحد من الخلق يتذكر هذا هذه الحديثة أبدا. فلذلك قال ابن كثير ومن قبله ابن القيم أيضا كيف يكون هذا الميثاق حجة على الخلق وهم لا يتذكرون؟ انت مش متذكر حاجة من دي خالص، ازاي انت يبقى ده حج عليك؟ فقال بعض اهل العلم قد صار حجة وان لم نتذكره باخبار الرسل، الرسل اخبرونا بهذا. يبقى كده الاشكال زال؟ لا ما زالش. ليه؟ لأن الميثاق حجة بنفسه، حتى أن من لم يؤمن بالرسل سيكون الميثاق حجة عليه. وربنا كان أرسل الرسل لسه لما أخذ علينا هذا الميثاق، الميثاق حجة قائمة بنفسه. فيبقى إزاي القصة دي بقى؟ قالوا المراد هنا الفطرة، أن الله عز وجل فطرك على معرفته ومحبته. هنقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله المرة القادمة لنرى نعم الله عز وجل علينا في هذا المقام العظيم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.